Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohid iti pe o radio men Muntada Salafis. Dunto ko jangande tajwid surat Al-Humaza. Wundu de musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل ل قدوك إدغام بغير غنة كنا ندير قال دا ينشغل لكل همزة لمزة همزة ل قدوك ديكو إدغام ب غير غنة كنا ندير قال قال دا ينشغل هما ذاتين الذي استي انتي توكي دراي تا وون اي الف لام كذالي وانتي وي اي هما ذات هما ذاتين الذي هما ذاتين الذي منتدى السلف الذي جمع مالا وعدده جمع مالا وقلق ادغام بغنة وعدده يحسب أن ماله أخلده أن حرف غنة حرف غنة وينشئ حركة دي ماله أخلده له أخ أدو ومد وندو حق لها وندو همزة ودو بين صلة الكبرى صلة الكبرى ودو نعور مكونين ونينجت حركة حركة ناي عند أفسن ولا حركة ديدي نسل قول قول نسل قول قول مو نسل رأين دين قول مو ونعور مد منفصل وجبتو كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبا قدو نون دون وإقلاب دون وينشت كانكو قد حركة ديدي لينبذن في الحطمة في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما عنده ومد دون وند دون ومد المنفصل ومد المنفصل دون وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل إذا مد المنفصل كان كنسل فود قل كنسل رأ من دين قل فو إمول أدا رو دال كان يمكنك جار حروف القلقلة وقلقلة قطب جدين الدالي قدوني محل شاهدون إذن دالي أنك لسواتي سكون هاري كو جنجر قلمو ونوير نادنون كطواتو واندما انتك ينجي نرأي هيتونكم كفتها مطلقا وما أدروك ما الحطمة نار الله نار هرانك النار نار الله نار نا وسونا ناء وسم بنراء نار الله رو وسم بنراء وموننا كد لوظة الجلالة إذن لوظة الجلالة وموننا مو الله فيها نم سبق ضم ونك أتي إن الله عز وجل دندو نار الله الموقدة وانت نتا موقدة موقو إذن قفونك من حروف الاستيلاء وجعل كالف جمون تيدنين موقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة على الأفئدة هرمتنا لأفئدة أفو أفئدة على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة صدى خلوك إدغام الصغير عليهم صدى في عمد ممددة خلوك إدغام بغنة في عمد ممددة إقلاب وندون كساكت ود ممددة وندون كنو في إردن إقلاب جهة ديلين سكيونتي توكين دراي ساكت ود همزتي إفؤلو ده ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هري أنينجدو إغلابهم غائباهم وندد جنبه بسم الله الرحمن الرحيم إفؤرد ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هاري دون جنتي أو راديو من منتدى السلفي منفالة هندقل mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir eng fajazakumullahu khaira.